قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق قل يقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.